هل صحيح أن باب سد الذرايع أكبر من سد الصين العظيم؟ حسنا، ما هو تعريف سد الذرايع؟ وهل هو مصطلح فقهي أم أصولي؟ وهل منع قيادة المرأة للسيارة في بعض المجتمعات من باب سد الذرايع؟ وهل هو قاعدة أم حالة فقهية ترتبط بنفسية وبيئة وعلم الفقيه والجو السياسي الذي يعيش فيه؟ وأخيرا، يتحدثون كثيرا عن سد الذرايع، ولكن ماذا عن فتح الذرايع؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان سد الذرايع، ما له وما عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة. وكالعادة نرحب في البداية بدكتورنا الجميل. أهلا يا دكتور، منور. حياك الله دكتور أحمد بوجودك. الله يحفظك. اليوم الناس تتشوق يا دكتور، تتشوق إلى الموضوع، لأنه موضوع الحقيقة ممتع أيضا ومتداخل في كل شؤون الحياة. كالعادة يا دكتور، يقال أنه يعني باب سد الذرايع أكبر من سور أو سد الصين العظيم، ويقال أنه داخل في كل مناحي الحياة سواء عند المسلمين أو غير المسلمين. نريد التعريف ونشأة هذا المصطلح وكيف توغل وتغلغل في حياة المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. رب يسر وأعن، اللهم الهمنا الحق والصواب الذي ترضاه. سد الذرائع دكتور أحمد، هذا المركب الإضافي، طبعا السد هو الغلق يعني، والإيصاد مفهوم، أما الذرائع فجمع ذريعة، والذريعة في اللغة العربية هذه اللفظة تطلق على معان متعددة، منها الوسيلة، تذرع فلان بكذا أي توسل به، ومنها السبب الموصل إلى الشيء. يقال هذا بالذات في كلام يعني الصوفيين مثلا، أنت ذريعتي إلى الله، يخاطبون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي وسيلتي إلى الله، كما قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الذريعة هي بمعنى أيضا السبب، بمعنى الدريئة، ويقال هذا هو الأصل في المعنى، هذا الأصل الحقيقي لهذه اللفظة هو الدريئة. الدريئة هي الناقة التي يتستر بها صاحبها إذا أراد أن يصيب صيدا من الصيود، وذلك أن الناقة دكتور أحمد تسرح مع الوحش، فإذا ألفها لم يتجافى عنها بعد ذلك، فيستغل طبعا صاحبها هذه الحالة فيستتر بها حتى إذا اقترب الوحش صاده عن قرب أو عن كثب فأصابه، فتسمى الدريئة ذريعة. هي هذه الدريئة هي الذريعة في الأصل. على كل حال، هذه المعاني اللغوية. في المعنى الاصطلاحي ببساطة، لا يبتعد كثيرا، بل لعله لا يبتعد مطلقا عن المعنى اللغوي، خاصة في يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار اتجاه العلماء الموسعين كالإمام ابن قيم الجوزية والشهاب القرافي تلميذ العز رحمة الله عليهم أجمعين، يعني هذان الإمامان وطبعا جماعة أيضا غيرهم، وإن لم يكن هذا هو الاتجاه السائد في كتب علم أصول الفقه، يرون أن الذريعة كما تفتح تسد، يعني الذريعة ليس بالضرورة أن تكون ذريعة أو وسيلة أو طريقة موصلة إلى الشر، قد تكون موصلة إلى الخير. لذلك قالوا في تعريفها هي الوسيلة إلى شيء غيرها، هي الطريق أو السبيل إلى شيء غيرها، سبيل موصلة إلى شيء آخر، قد يكون خيرا فتفتح وقد يكون شرا فتسد. هذا طريقة ابن القيم، ومن قبله طريقة الشهاب القرافي رحمة الله عليهم أجمعين. طبعا الطريقة السائدة في كتب أصول الفقه لا، يعني خصصت الذريعة بما كان طريقا إلى الشيء المحظور، يعني قال لك مباح أوصل إلى جناح، في اختصار بالطريقة المزجوعة، الذريعة هي مباح أوصل إلى جناح، أوصل إلى جناح. جناح طبعا هو الشيء الإثم المحرم يعني. نعم، فهذه الطريقة عليها طبعا معظم علماء أصول الفقه في القديم والحديث، ومن هنا دائما يقال سد الذريعة، لا يقال قاعدة الذريعة، يقال قاعدة سد الذرائع. لا يتحدثون قاعدة سد الذرائع وفتحها مثلا، لا، قاعدة سد الذرائع لأنها الطريقة السائدة، مع أن الذرائع بلا شك طبعا تفتح، والشريعة فتحت الذرائع على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة. أعتقد هذا يعني يفي بالله. أما النشأة، أول من قال بهذا المصطلح بهذه الطريقة وجعله دليلا من أدلة الشرع وقاعدة أصولية يعمل بها وتعمل في النصوص وتستنبط بها الأحكام أيضا، هو الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك يخطئ بعض العلماء ويظن أنها وقف، أن هذه الطريقة أو هذه القاعدة وقف على المالكية. في الحقيقة كل المذاهب الأربعة عملت بسد الذريعة، لكن بين مقل وبين مكثر. أكثر المذاهب عملا بسد الذريعة المذهب المالكي بلا شك طبعا، وهو الذي ابتدعها. نعم نعم، هم الذين ابتكروا هذه. الإمام مالك هو الذي ابتكر مبدأ أو قاعدة سد الذريعة وأعطاها هذا الاسم، وسار عليه طبعا على في سنته المالكية والحنابل أيضا، موغلون طبعا كالمالكية في إعمال قاعدة سد الذريعة خلافا للسادة الشافعية والحنفية، مقلون أقل المذاهب الحنفية والشافعية مقلون عندهم أشياء معينة، سوف يأتي هذا إن شاء الله في إبانها وفي وقته لكي نحدد يعني بالضبط. هي قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية دكتور؟ فاجأتني بهذا السؤال. على كل حال، لأنه سؤال طويل شوية، إذا أردنا نجيب عن هذا السؤال لابد أن نوضح الناس ما هي القاعدة الفقهية وما هي القاعدة الأصولية، وإن شاء الله وفق بسرعة الموضوع الطويل. باختصار دكتور أحمد، القاعدة الفقهية تنظر إلى الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، وهذه القاعدة تتغيى ماذا؟ تتغيى أن تنظم عددا كبيرا من هذه الأحكام في أبواب فقهية مختلفة بحيث يسهل تذكرها وحفظها على إيه؟ المطالع وعلى الفقيه، فتسمى قاعدة فقهية. مثلا يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار، واحد يقول هذا حديث، أيوة بس هو قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية هذه. مثلا المؤمنون على شروطهم، نعم قاعدة فقهية، أحسنت. كل غسل مثلا كان سببه إيه؟ قبله واجب وكان سببه بعده مندوب الغسل، هذه قاعدة أيضا، شفت؟ قاعدة من قواعد الفقه، قواعد الفقه كثير جدا بالمئات طبعا، ومؤلف فيها مصنفات كثيرة، وهذه القواعد يجب أن نلاحظ أنها كما قلت تضبط وتجمع أحكاما كثيرة. مثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين مقدم في أبواب كثيرة، يعني مش في الوضوء فقط والطهارة، وفي الطلاق مثلا اليقين لا يزول بالشك. واحد يقول لك أنا إيه كنت نائما وبعدين قمت ولا أدري هل أنا توضأت أم لم أتوضأ، أقول له اليقين ما هو؟ أنك كنت نائما، يعني كنت بغير وضوء. الشك هو الآن في ماذا؟ فيما طرأ بعد ذلك على اليقين، أنك توضأت أو لم تتوضأ، أنت لم تتوضأ هكذا. لكن لا، أنا تأكدت أنني صليت الظهر وصليته بوضوء طبعا وأذكر وضوئي، وبعد ذلك لا أدري هل انتقض هذا الوضوء أم لم ينتقض. اليقين ماذا؟ أنني متوضئ. والشك أنني إيه؟ لست متوضئ، لا أنت متوضئ، وهكذا. في الطلاق شك، طلق امرأته أم لم يطلقها، تطلق أو لا تطلق، لا تطلق لأن اليقين أنها امرأته، العقد ثابت وطرأ الشك فاليقين. فتجدها في إيه؟ في عشرات الأبواب الفقهية، القاعدة إيه الفقهية. قد يقول قائل لكن هناك قواعد لا تتكرر في كل أبواب، وإنما تلزم أو تختص بباب واحد. هذه جرى الاصطلاح على تثبيتها بالضوابط الفقهية، يعني مثلا ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه في باب إيه؟ العقود، في باب إيه؟ البيوع والرهون. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ضابط. نعم، وإذا حرم الله شيء حرم ثمنه أيضا، حرم ثمنه، هذه أوسع. هذا أوسع، لكن مضلوا إيه؟ مضلوا برضو إيه في التبايع وفي المعاوضات، في أكثر من باب بلا شك يعني. فهذا الفرق بين الضابط والقاعدة، بعضهم يتسامح يعتبر الضوابط قواعد، لا بأس، هذه القاعدة الفقهية. طب ما القاعدة الأصولية؟ ما القاعدة الأصولية؟ وطبعا وضح لدينا الآن ببساطة يعني أن القاعدة الفقهية مباشرة كما قلت ناظرة إلى الأحكام، إلى الأحكام الفقهية، يجوز لا يجوز، صحيح الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية أيضا، عندك وضوء، عندك كشف وضوء، باطل إلى آخره. أما القاعدة الأصولية عزيزي الدكتور أحمد فهي ناظرة إلى الأدلة الشرعية، تعمل في الأدلة وهي دليل بحد ذاتها. لذلك ابن تيمية، شوف رجل قلت لك هذا يعجبني كثيرا، عنده ذكاء عجيب وعنده تفردات يعني ماذا أقول، ابتكارية ما شاء الله. يعني حين تكلم على القواعد الأصول الفقهية تكلم بلغته الخاصة الإبداعية، قال لك القواعد الفقهية أحكام عامة، شفت؟ القواعد الأصولية أدلة عامة، كلام في منتهى الروعة، رجل مبدع حقيقة. فالقواعد الأصولية هذه قواعد تعمل في الأدلة، ولذلك هي لا أصل لها بالأحكام الفقهية إلا عبر إيه؟ خطوتين، في حين أن القاعدة الفقهية خطوة واحدة، أي الحكم الفقهي في المسألة الكذائية في الباب الفلاني. القواعد الأصولية كما قلت تنظر إلى الأدلة الشرعية، مثلا كقولهم الأمر المطلق يفيد الوجوب. حين تسمع أنت هذا الأمر المطلق يفيد الوجوب، هل فهمت من هذه القاعدة؟ ولنفترض أنك أجنبي طبعا لا صلة لك بالإسلام، لكن منطيق وعاقل وتعرف. ونقول لك من قواعدنا الأصولية أن الأمر المطلق imperative يعني يفيد الوجوب. لا تستطيع أن تفهم من هذه القاعدة أن الصوم واجب إلا بعد إعمالها في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر مطلق. تقول لي الله بقول هنا فليصمه هذا أمر، وأنت قلت لي مهدت لي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، إذن الصوم واجب. هذه فهم حتى واحد غير مسلم إذا فهمها، لكن لا يمكن أن يفهم وجوبية الصوم من مجرد إيه الأمر المطلق يفيد الوجوب. واضح؟ لا. بخلاف القواعد الفقهية، بخلاف القواعد الفقهية. طبعا ثمت فروق أكثر من هذا بكثير، لكن أعتقد هذا الفرق يعني ربما من أجمل إيه الفروق، والقاعدة الفقهية قد تكون أغلبية. طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه فقهية. نعم. ولا هذه القاعدة، انتبه هذه مهمة جدا. هذه القاعدة يمكن أن تكون قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، مثل قاعدة سد الذراع أيضا. طبعا لا ينكر أن من القواعد يعني قواعد مزدوجة، إذا نظرت إليها باعتبار علاقتها بالأدلة وعملها في الأدلة يعني موضوعها يكون هو هذا، تكون أصولية. إذا نظرت إليها بتسليطها على إيه أفعال المكلفين وأنه هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز وهذا صحيح وهذا باطل، تكون قاعدة فقهية. قاعدة سد الذرائع من هذا الباب دكتور، يعني باب سد الذرائع عميل مزدوج. يعني احنا طبعا يعني احنا الآن إيه دبل إيجنت، احنا حولنا الحلقة اليوم إلى حلقة تخصصية أصولية، هذا ثقيل على الناس. طيب نرجع إيه نبسط للناس، لأنه نرجع يا دكتور لسد الذرائع، متى نشأ وكيف تغلغل في الفقه؟ ذكرنا أنه نشأ مع المالكية مع الإمام مالك رضوان الله تعالى عليه، وإن كان يعني إلى الآن في كبار يعني الجماعة من كبار العلماء يعتبرون باب سد الذرائع ليس بابا متميزا فعلا من كل وجه. طبعا شوف حتى الذرائع هذه لها علاقة بموضوع مثلا الحيل بطريقة أو بأخرى، الحيل باب مشهور جدا ومذكور في الكتاب والسنة، تلتقي معه أحيانا وتفترق معه أحيانا. أهم شيء الضابط مثلا القصود، النوايا، القصد. الحيلة لا تكون حيلة إلا بالقصد، الحيلة لا تكون حيلة إلا إيه بالقصد. الذريعة لا، مش شرط، ممكن ما في قصد وتكون ذريعة وتفضي إلى أثر، سواء كان حميدا وهذا هو الغالب طبعا بالبنيه المهم، أو إيه عفوا غير حميد أو حميد. فموضوع آخر، بعض العلماء يرى أنها من باب المصالح، سد الذرائع ليست شيئا متميزا بذاته، بل يوشك أن تكون إيه بابا من أبواب المصالح، فصل في كتاب المصلحة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك يمكن أن تعبر تعيد صياغة هذه القاعدة بحيث تقول هكذا: إذا أفضى أمر إلى أمر آخر هو مفسدة أو محرم عد إيه؟ عد محرما بذاته أيضا، عد إيه؟ هو عفوا بدوره مش بذاته، بدوره محرما. هذا الأمر الذي أفضى، هذا الأمر الذي أفضى باعتبار إفضائه إلى المفسدة يعتبر ماذا؟ مفسدة، محرما. تمام؟ يقول لك هذا هو قانون المصلحة. وإذا أفضى أمر إلى مصلحة، إلى مصلحة متمحضة أو راجحة، لأنه شوف في الكون دكتور أحمد وهذا مهم جدا، في الكون في هذه الحياة في هذه النشأة سبحان الله في العالم المخلوق كله ما في خير محض ولا شر محض، لا يمكن. حتى القرآن الكريم، وحتقول شوف الزنديق تزندق، حتى القرآن يقول هذا، القرآن يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني لو لم ينزل لكان خسارهم أقل، لكن هذا من شؤمهم، ليس إيه القرآن من شؤمهم، طائركم معكم ولا صحيح هو هذا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل، ما وصول هنا يعني الذي أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهذا أيضا من شؤمهم وخبثهم والعياذ بالله. فهكذا ما في شيء في الكون خير من كل وجه، خير من كل وجه هو رب العالمين الله له، والخير المطلق. لكن في الكون المخلوق هذا كل شيء فيه خير، بس العبرة بماذا؟ بالغالب، عاد ما غلب خيره وضؤل وصغر جدا شره لا يعتبر خير، والعكس صحيح. واضح دكتور؟ طيب أي دكتور، قبل الفاصل أريد أن أعرف هل سد الذرائع موضوع إجماع بين العلماء أم أن هناك خلاف وممكن هذا مهم. لا. هذا مهم، تفضل. نعم. طيب بالنسبة إيه يعني الإجماع، لموقف العلماء السادة إيه العلماء، طبعا أنا سأقول يعني الخارطة يعني بسرعة شديدة جدا مجردة، وبعدين ربما أتكلم إيه في التفصيل عشان ما نضيعش إيه المشاهدين. طيب. والمشاهدات. نعم إذا سمحتم لنا، بالنسبة للمالكية والحنابلة يعتمدون مبدأ سد الذرائع، ما في كلام، يعتبرون ركيزة من ركائز الفقه. أبدا أبدا، دليل كلي من الأدلة الشرعية المالكية والحنفية. المالكية والحنابلة. جميل. وبالنسبة للحنفية والشافعية يعتبرونه في حدود ضئيلة جدا، ثم لا يعولون عليه. لا نستطيع أن نقول أنهم أنكروه كما فعل العلامة الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، أنكر. العلامة القاضي الكبير توفى سنة 1250، يعني مش كثير بعيد عنا، في كتابه العظيم إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علمه، صاحب كتاب نيل الأوتار يا دكتور. طبعا هو نفسه، بس هذا كتاب في أصول الفقه، وهو أراد يعني أن يحقق فيه الأشياء المتفق عليها. على كل حال، فهو عزى إلى الحنفية والشافعية أنهم ينكرون سد الذرائع، هذا غير دقيق. كيف يقول أن الشافعي ينكر سد الذرائع وهو في كتاب الأم من رواية المزني، حين تكلم على قول النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. قال هذا عام من إيه؟ من وجهين أو بمعنيين. الأول أن ما كان ذريعة إلى محرم حرم، وبالعكس ما كان ذريعة إلى غير إيه محرم لم يحرم. واضح؟ يتكلم عن الذراع الرجل، نعم. ويستفيد من الحديث النبوي. واضح؟ إذن هو فعل باب سد الذراع، ولكن إيه في حدود دنيا. كلام القاضي الشوكاني ليس دقيقا، وكأنه لم يعتبر، هو قطعا مستحيل، يعني من نحن يعني الذي نعرفه يعرف الشوكاني رحمة الله عليه، ولكن هو كأنه رأى أنهم يعني أعملوا، مع أنه في الحقيقة في كتب السادة الشافعية يعني أعملوا في مسائل كثيرة، لكن كثيرة نسبيا. سنعود يا دكتور لكلام الشوكاني، نعم. بعد الفاصل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنت تتحدث عن الشوكاني رحمه الله، وأنه كان له رأي في موضوع سد الذرائع، وقلت أنه هناك خلاف بين الأمور. يعني هو حسب الشافعية والحنفية على منكري الذرائع بالكلية، وهذا غير دقيق كما قلنا. هم يعني أخذوا بهذا المبدأ في حدود الدنيا، نعم بلا شك. أما الذين أنكروه بالمطلق فهم الظاهرية، أنكروا الباب كله يا دكتور بالكامل، واعتبروه تشريعا جديدا في دين الله. مثل من يا دكتور؟ يعني أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم. ابن حزم رحمة الله عليه، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، إمام أهل الظاهر العلامة الكبير، في كتابه طبعا الإحكام في أصول الأحكام، يعني شن حملة شعواء على مبدأ سد الذرائع وكل المرتكزات والأدلة التي يعني يرتكز عليها من قال بهذا المبدأ، زيفها، قال لا ما فيها دليل، وأنتم تشرعون دينا من لدنكم، يعني معنى كلامه تأتون بشرع جديد لم يأذن به الله، قال وهذا لا يجوز. ابن حزم لا يعترف بسد الذرائع لا أصلا ولا فصلا، يعني هو شنع يا دكتور، شنع وليس رد. شنع على من أخذ، شنع ورد وزيف، حتى يعني من أقوى الأدلة التي استدلوا بها رد عليه. ورد ذكي، يعني هذا الرجل متعة. أنا قرأت كتابه حين كنت شابا صغيرا، متعة تقرأ ابن حزم أنت، خاصة هذا الكتابه في أصول الفقه الإحكام، في أصول الأحكام، إشي عجيب الرجل هذا يا دكتور. سلس في أفكاره، سلس في لغته، وحميق جدا، يتدفق ذكاء. فعلى كل حال هذا هو رأيه رحمة الله تعالى عليه، وسوف نرى بعد استعراض ربما إيش المواقف مع الأدلة، مع التقسيمات، مع الضوابط، مع القيود، سوف نرى هل يعني هذا الموقف المنكر بالكلية وبالمطلق لسد الذرائع هو موقف سليم 100%، يعني وهل يمكن حقيقة، يعني ليس حتى في الفقه الإسلامي، في القانون الوضعي حين يدبر الناس معايشهم وأمورهم في الهيئة الاجتماعية، هل يمكن فعلا يعني ألا يعملوا مبدأ سد الذرائع؟ سوف نرى. يعني هو مستخدم يا دكتور، يمكن تقول حتى في الدول الغربية ولا لا سد الذرائع؟ يا دكتور، مبدأ سد الذرائع في حدوده الحقيقية بالضوابط الحقيقية كل البشر يلجؤون إليه أبدا، وقد تلجأ إليه في ظرف ثم تتخلى عنه في ظرف آخر. لماذا؟ بحسب القيود والشروط، قيود وشروط معينة. يعني خلينا نضرب مثال بسيط جدا، واحد يقول لك أنتم بتتحدثوا قاعدين صدعتونا، إيش هو سد الذرائع؟ زي إيه يعني؟ يعني مثلا الآن التبايع، وأحل الله البيع، صحيح؟ من ضمن ما يباع السكاكين، السلاح الأبيض، والأسلحة العادية هذه برضو، الأسلحة، يعني في بعض الدول ترخص المواطنين حتى مثلا يعني يأمن على نفسه من القتلة والمجرمين والإرهابيين، جميل جدا. فلا أحد يقول إن إن بيع السلاح مثلا محرم، لا، الأصل فيه إنه حلال مثل أي شيء. لكن عند ثوران حرب أهلية، فتن أهلية، ثوران حرب أهلية في داخل البلد الواحد، السلطات المحلية وحتى الفقهاء وأصحاب الحكمة والرشاد مباشرة يميلون ويجنحون إلى سد هذا الباب ويغلظون في تحريم ويغلظون بتحريم بيع الأسلحة هذه. لماذا؟ لأنها تزيد الطين بالله، يعني من باب سد الذرائع والشطرنجة بغلا. طبعا من باب سد هذا سد الذرائع. طيب، لأنه بيع هذه الأشياء في هذه اللحظة. دكتور، لو جاءك إنسان مغضب أو أنت في دكان قال لك بعني هذه السكين بسرعة، وأنت تنظر هكذا ترى أنه كان مثلا يتشاكس مع آخرين، لن تبيعه، صحيح؟ من باب سد الذرائع. تعلم أن بيعك إياه هذه السكين، ولا تنظر إلى البيع من حيث هو بالمجرد. فيش شيء في حياة البشر مجرد، ولا صحيح؟ إحنا في عالم عياني متشخص، في إكراهات، في ظروف، في شروط، هو هذا. طيب دكتور، هذا موضوع سد الذرائع، يعني في حدوده المضبوط مثلا. خلينا نسمع مداخلة الحلقة ثم نعود. تفضل. أرحب في البداية في عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج وضيفي الكريم الدكتور عدنان إبراهيم. حين نتحدث عن سد الذرائع فإننا في الحقيقة نتحدث عن أحد أصول الفقه الإسلامي، والذريعة المقصودة هنا هي الذريعة المؤكدة، الذريعة المؤكد حضورها لولا تداركها مبكرا. ولكن لدينا ثلاث مشاكل بخصوص ما يعرف بسد الذرائع خصوصا هذه الأيام. المشكلة الأولى هو التوسع فيها لدرجة سد منافذ الحياة، سد منافذ الحياة، وما يجب أن يحصل هو العكس. المشكلة الثانية هي أن غالبا سد الذرائع تخرج من جهات هي ضيقة الأفق أو تنطلق من خلال بيئتها الضيقة التي تحاول تعميمها على العالم كله. لماذا على سبيل المثال لا نسمع عن سد الذرائع في زواج المسيار، في بعض المعاملات البنكية المشرعنة؟ عندنا المشكلة الثالثة وهي التي أعتقد أن كثير من المشاهدين لم يسمعوا عنها، وهي فتح الذرائع. لماذا لا نسمع عن فتح الذرائع؟ لأننا في عصر حقيقة اتسع فيه الخرق على الراقع، فيفترض أن نفتح الذرائع ونجد الأعذار للناس كما فعل عمر الفاروق في عام المجاعة حين أوقف حد قطع اليد بسبب المجاعة التي كانت حاصلة في ذلك الوقت. دكتور، هذا الكاتب القدير فهد عامر الأحمدي طرح أسئلة، يقول أنه مشكلة سد الذرائع أنه تم التوسع فيه لدرجة كبيرة، وأيضا أنه يصدر من بيئات ضيقة في النظرة وضيقة في الأفق وبالتالي يعمم، ويطالب أيضا بما يسماه فتح الذرائع. طبعا أشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ فهد على المداخلة الجميلة، وأعتقد أنه من خلال النقاش دكتور أحمد سيضح كثير من كلام الأستاذ الفاضل خلال النقاش وضرب الأمثلة حتى يفهم الناس بالضبط يعني ما المقصود يعني وكيف. فضرب المثال ضروري طيب في هذه الموضوعات. طيب، وبالنسبة لفتح الذرائع، يعني بعض الناس يقول لك يعني كيف فتح الذرائع، وبرضه هل من أمثلة عليه؟ فتح الذرائع دكتور يعني تستطيع أن تبسطه للناس أنه من باب الترخص، شيء الأصل فيه أنه محظور لكن أجيز لأنه يغلب على الظن، وقد نقطع أحيانا بأنه يحقق مصلحة أرجح من المفسدة التي لأجلها حظر، إذا من باب الترخص. شفت؟ حتى سد الذرائع عاد، هذا فتح الذرائع سأضرب أمثلة، حتى سد الذرائع بمعنى ما هو باب من أبواب الاحتياط. سوف ترى أنه يتحوط، يعني عمر بن الخطاب سد الذرائع باب التحوط. نعم، عمر بن الخطاب حين قطع الشجرة. نعم، هل هو هذا مثال صارخ؟ أحسن مثلا. شوف، هو عمل هذا من باب سد الذرائع نسميه، ومن باب برضو الاحتياط لئلا يقع الناس والعياذ بالله مثلا في تقديس أو ثم عبادة هذه الشجرة. طبعا المقصود بالشجرة السمرة التي بايع النبي تحتها في الحديبية، بيعة الرضوان، وثبت فعلا أن الصحابة كانوا يعتادونها يصلون تحتها الصحابة والتابعون. فعمر خشي، ولما تأكد له هذا الفعل قال أردتموها كالعزة، غضب جدا وتعبث بعدين شجرة. ثم أمر بقطعها رضوان الله عليه، سد للذريعة. عمر نفسه كما روى محمد بن الحسن وغيره في الآثار هو الذي بعث إلى أعتقد حذيفة ابن اليمن، نعم حذيفة يعني في الأرجح، وقال له بلغني أنك يعني نكحت امرأة من أهل الكتاب، وحذيفة وغير حذيفة فعل هذا من جيوش الفتوح. قال نعم، أهو حرام؟ قالوا ليس حرام، ليس حراما، وإنما أخاف أن تعاطوا أي تتعاطوا يعني أو تنكحوا المومسات منهن، والقرآن شرط في البداية إيش؟ أن يكون محصنات. وفي أثر آخر أو طريق آخر يقول عمر فمن لبنات المسلمين إذن؟ إذا توسعتم في نكاح الكتابيات حتى المحصنات، بعدين بنات المسلمين من يتزوجهن؟ بس عندنا أزمة اجتماعية. فهذا برضو من باب التحوط أو من باب سد الذرائع، لكن فتح الذرائع مثلوا له بماذا مثلا؟ مثلوا له هل يجوز أن تعطي كافرا حربيا يحاربك طبعا يعني يناصبك العداء، هل يجوز أن تمده بمال يتقوى به على حربك؟ مستحيل، ممنوع طبعا هذا، أليس كذلك؟ وهذا من باب النصر له، حرام، الأصل في هذا حرام. لكن هل يجوز أن تعطيه مالا تفادي به أسراك لديه؟ يجوز طبعا، ولم صحيح طبعا يجوز. فإذا نظرت إليها هذه المسألة فداء الأسرى من الكفار الحربيين من باب أنك إيه تقويهم عليك بالمال، ستقول هذا محظور لأنه مفسدة، هذه مفسدة قطعية. وإذا نظرت إلى إيه هذه المفسدة بإزاء المصلحة المتوخاة من إعطاء هذا المال، فترى أن هذه المفسدة أقل من المصلحة، وهي إيه إطلاق أسرى المسلمين، فأجازوا ذلك. أو بلدة يا دكتور أحمد مثلا، أو بلاد أو دولة أو إمبراطورية كافرة وحربية مثلا تهدد ديارا إسلامية، فنعطيهم جزية، وهذا حصل في التاريخ للأسف الشديد، نعطي إحنا الآن تقريبا شبه نعطي جزية لآخرين، ولا مش صحيح عشان يعني كما نقول يعني إيه ندرأ شرهم عنا، نحن ضعاف، كنا ضعافا في مرحلة معينة فدفعنا جزية لدول كانت بيزنطية ونصرانية وكذا، فالفقهاء أجازوا ذلك لأنك إن لم تفعل هذا دهموك، فطبعا انتهكوا الأعراض ودمروا إيه العامر وقتلوا المهج والنفوس، فمفسدة ومفسدة أخرى، مفسدة التقوي بهذا المال ومفسدة ماذا؟ القتل والانتهاك، هذه أكبر بكثير، فتدرأ هذه المفسدة بالمفسدة الأصغر، أقل فأجازوا أقل الضرائب وأمثلة كثيرة هكذا. طيب. هذا فتح الذرائع، تخيل. نعم بس يا دكتور يعني ترخص نعم حتى لا ننسى، ما ترخص نعم حتى لا ننسى يا دكتور، أهم سؤال في الحلقة هو المرتكزات التي بني عليها مفهوم سد الذرائع. نعم هذا قد يكون صح، يعني قد يكون بلا شك مهما للسادة المشاهدين والمشاهدات أن يعلموا على ماذا اتكى الإمام مالك واستند يعني حين قال بهذا المبدأ. طبعا من كتاب الله آيات كثيرة وفي السنة أحاديث كثيرة وحتى أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، نجتزئ يعني بشيء مثال على كل حال شيء من أشياء أو أكثر، يعني في كتاب الله تبارك وتعالى مثلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الأصنام يعني هم يدعون إيه الأصنام والأوثان، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني سب آلهة المشركين في الأصل طبعا مباح وجائز وقد يندب إليه مثلا لأسباب تربوية، ولكن إذا أدى هذا إيه السب إلى أن يقابلوه ويكافئوه بسب رب لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فلا يجوز، الله يقول هذا، الله قال هذا، واضح؟ هذه آية قرآنية واضحة في هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا يعني إيه؟ ارعنا بعينيك واهتم بنا، خلي بالك معانا كما نقول بالعامية. لماذا لا نقول هذا؟ لأن اليهود اتخذوه حيلة وذريعة لكي يتوصلوا من خلاله إلى سب النبي، يريدون معنى الرعونة وليس معنى إيه الرعاية، فالله قال لا، سدا لهذا الباب لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. شوف القرآن يعلمنا، وأكثر منها آيات كثيرة جدا، لكن أيضا موسى حين قال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن هارون عليه السلام سكت عن أن ينكر عليهم عبادة العجل من دون الله، وهذا إثم عظيم جدا، التوحيد جناب التوحيد هنا شيء خطير جدا. لماذا؟ لأنه قدر أنه لو أنكر عليهم بمن معه من الصالحين المؤمنين المعتصمين بعروة التوحيد لربما شق الصف ووقعوا في حرب ماذا؟ أهلية، وهذا شيء عظيم جدا. شوف الوعي القرآني كمان إن وعينا، فقال له أنا تركت الأمر حتى تعود يا موسى. فإذن وموسى يبدو أنه تفهم هذا وتقبله، وآيات أخرى كثيرة لن نطيل. في السنة النبوية مثلا المشهورة قوله عليه الصلاة وأفضل السلام لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وفي رواية أخرى إيه لا تنكحوا، لماذا؟ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذن حرم نكاحي النكاح بحد ذاته، هذه إيه تحلي صحيح، عمتها في الأصل حلال لي كما كانت هي حلال، ولكن حرم هذا الحلال على لسان الشارع الكريم. لماذا؟ لأنه ذريعة تفضي إلى تقطيع وصلة الأرحام، وصلة الأرحام فحرم. من هذا القبيل ومن هذا الباب أو من هذه البابة كما يقول فقهاؤنا نهيه عليه الصلاة وأفضل السلام المؤمن أو المسلم عن أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته، لماذا؟ لأنه هذا الذريعة إلى التباغض والتدابر. حين أخطب إلى أناس ابنتهم وتأتي أنت تخطب على خطبتي وقد يكون لديك مميزات ليست لدي دكتور أحمد، أضخم وأقوى وأغنى مثلا، شايف كيف؟ فالنبي نهى عن هذا قطعا برضو إيه؟ للذريعة. ونصوص كثيرة جدا أيضا في السنة لا نريد إيه؟ أن نطيل بها. عمر الصحابة كما تفضلت، سيدنا عمر الخطاب حين قطع إيه؟ هذه السمرة لئلا تتخذ إيه؟ يعني الصلاة تحتها ذريعة بعد ذلك ربما إلى تقديسها ثم عبادتها عزة، أشار إليه أردتم أن تتخذوها عزة. فإذا في أدلة يعني أعتقد من الكتاب والسنة وعمر الصحابة يعني بلا شك تشهد بشكل واضح جدا، وحتى حديث الحلال بين والحرام بين، مثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. العلماء قالوا هذا نص في سد الذرائع، دع ما يريبك، وهو قريب جدا من حديث إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه أو عرضه، ومن حام حول الشبهات أو وقع في الشبهات يوشك أن يقع إيه؟ في الحرام، وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الذي حماه الملك إيه؟ لدوابه وبهائمه، فهذا لا يرعى في الحمى هو لكن يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى إيه؟ حول الحمى يوشك أن يقع فيه في الحمى. فإذا كما قال النبي في حديث الترمذي أعتقد ابن ماجة، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا إيه؟ مما به بأس. سد الذراع، يعني أنا سأجعل بيني وبين الحرام ليس خطوة واحدة، خطوتين، لأنه إذا خطوة واحدة يوشك إيه؟ أن أقع. فإذا هذا سد الذراع. شوف جميل. كلام جميل وكذا، بس هذا لم يقنع ابن حزم. ابن حزم الذكي قال لك واضح ما الحديث، أن هذا ليس حراما وما حول الحمى بيقين ليس حمى. نعم قال النبي حض، هذا حض وليس إيجابا، يقول كلام صحيح طبعا. يعني لو إنسان إيه يعني واقع في الشبهات لم يقع في الحرام، في الشبهات هذه شبهات نفترضها، طبعا في معاني كثيرة للشبهات والمشتبهات أمور معقدة، قال هذا كله يعني من باب الورع، أنت محظوظ مندوب إليه وعليه، لكن ليس إيه مأمورا به، ليس واجبا عليه. قال ولذلك قال تأتي تحرم على إنسان شيئا أحله الله والله فصل لكم ما حرم عليكم، قال كل شيء لم ينص على تحريمه لا نستطيع نحن إيه أن نحرمه، وإلا بنكون إيه قلنا على الله بغير علم وزدنا في دين الله. جميل يا دكتور، سنأخذ فاصل وبعد الفاصل استعد سأسألك عن الفرق بين الأحوطيات وبين سد الذرايع. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. دائما يقولون أحوطيات، الأحوط الأحوط الأحوط، ما العلاقة بين الأحوطيات وباب سد الذرائع؟ عموما خصوص يعني أعتقد مباشرة. لماذا؟ لأن التحوط كما يحصل بسد الذرائع، ولكن نحن سنحرم هذا تحوطا، بإيش حرمته؟ طيب بسد الذريعة احتياطا. الاحتياط يحصل بغير سد الذريعة طبعا. طبعا يعني مثلا قال لك يعني إيه الآن المذهب الفلاني يقول بكذا والمذهب العلاني يقول بكذا، تحوطا تحوطا نحن نأخذ إيه مثلا بالأشد لئلا نقع إيه في إثم محتمل، تحوطا أو خروجا من خلافهم نقول بكذا. فإذا التحوط ليس بالضرورة أن يقع فقط بسد الذرائع، يعني العلاقة إيه دائرة الأحوطيات هذه أوسع من دائرة سد الذرائع. لكن دكتور هذا ما يجعل ديننا مجموعة أحوطيات يا دكتور. إذا أمعنا أو بالغنا، إذا أمعنا وبلغنا في التحوط بما فيه طبعا إعمال إيه سد الذرائع بطريقة مبالغ ومغالم فيها، يوشك أن يتحول دينه أو فقهنا بالأحرى إلى مجموعة أحواطيات، كل شيء يصبح محرما تقريبا أو محظورا تحوطا سدا للذريعة. مش هذا، بالعكس هذا عكس الإباحة الأصلية، خلق لكم ما في الأرض جميعا، معروف يعني من مزايا الشريعة المحمدية الحنيفية السمحة هذه يا دكتور، أن المحرمات فيها هامش ضئيل جدا جدا جدا بفضل الله، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مفصل لأنه ضئيل وقليل ومحدود في كل الأبواب بفضل الله عز وجل، في كل الأبواب. يعني شوف محرمات النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، محدودات، فيما عدا هذا خلاص انتهى حلال بشروطه طبعا. في باب المأكل والمشارب إيش المحرم؟ شوف حتى في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. غريب. ابن عباس حتى يعني استناد إلى هذه الآية كان يقول الحمر الأهلية حلال، كيف النبي حرمها؟ قال حرمها لأجل أنها كانت ركوبة الناس، ذكرنا هذا في صحوة واحد. فكان يأخذ بظاهر الآية، أو مع أنه ظاهر الآية لا يفيد هذا بطريقة قطعية. الإمام الشافعي فهم رحمة الله عليه، هذا صاحب الرسالة عاد مؤسس الأصول تقريبا، فهم أنه هذه الآية كأنها رد على من استباح هذه الأشياء أو استهول يعني تحريمها. لماذا تحرمون الدم والميتة؟ فأمر الرسول بأن يقول قل لا أجد فيما إلا أن يكون، كان يقول هذا هو الجدير الحقيق بالتحريم، هذه الأشياء بالذات، لأن معناها أنها فقط هي المحرمات وما عداها إيه؟ حلال. واضح؟ لكن على كل حال تبقى القاعدة، هي القاعدة أن المحرمات ضئيلة جدا جدا بفضل الله عز وجل، وفيما عدا ذلك كل شيء مباح. بس يا دكتور نأخذ فيديو الحلقة ثم نعود لأنه في نفس السياق. بالنسبة للذرائع، الذرائع هي الوسائل التي يتخذها الإنسان سبيل للوصول إلى الغايات، فثمة مقاصد وغايات وثمة وسائل، والوسائل هي موصلة إليها، وتختلف هذه الوسائل باختلاف تلك المقاصد. ولهذا يقول الناس فلان اتخذ كذا ذريعة، يعني وسيلة حتى توصله إلى كذا. وهذه الذرائع، ثمة ذرائع وهي الوسائل، وسائل محرمة لتحريم غاياتها، وثمة وسائل مباحة لأن غايتها مباحة، وثمة وسائل أيضا محرمة حتى ولو كانت الغاية في ذلك مباحة لأنها محرمة لعينها لوجود تحريم نصي في ذلك لعلة قائمة فيها. ولهذا نقول إن الذرائع الموجودة في الحياة مما يتعلق بالأمور الدينية وما يتعلق بالأمور الدنيوية هي موجودة في تركيب سنن الحياة وكذلك أيضا في سببيتها. ولهذا ما من شيء من المقاصد إلا ويوصل به إلى غيره، فربما تكون الوسيلة هي في ذاتها مقصد ولكن ثمة وسيلة قبلها، والمقصد يكون وسيلة بالنسبة لما يصل إليه وهو أيضا وسيلة أيضا إلى ما بعد. دكتور، هذا الشيخ عبد العزيز الطريفي يعني يتحدث عن باستفاضة عن فقه سد الذرائع. نعم، كلام فضيلة الشيخ حفظه الله يعني صحيح 100%، ما في يعني أي تحفظ عليه، كلام صحيح تماما. لكن دكتور يعني بنا في هذا المقام يعني حري بنا أن نوضح للناس حتى يعني يحاول أن يمسكوا بأطراف الموضوع بطريقة منهجية أيضا. يعني أن سد الذراع له تقسيمات متعددة دكتور، أحيانا باعتبار طبيعة الذريعة وأثارها المترتبة عليها أو المتوخاة منها أو التي توصل هي إليها، وأهم من هذا إلى حد ما نسبيا أيضا درجة إفضاء الذريعة إلى الأثر المترتب عليها، هل تفضي إليها بطريقة قطعية أم بطريقة ظنية، تفضي إليها كثيرا أم نادرا أم غالبا، هذا مهم يا دكتور. ولا يمكن أن نساوي بين كل هذه الدرجات، واضح؟ فلا بد أن نستعرض هذا بسرعة شديدة. مثلا لو أخذنا بالاعتبار الأول لدينا ذرائع موضوعة أصلا والعياذ بالله للإيصال إلى المفاسد، كالزنا، الزنا ذريعة والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى اختلاط الأنساب وأشياء مفاسد أخرى عظيمة، لكن من أسوأها اختلاط الأنساب، صحيح؟ هذا ذريعة قطعا محرمة بلا شك. الخمر، المسكرات عموما، المخدرات، ذرائع إلى تغييب العقل، الوقوع في الإسكار، قطعا محرمة. إذا باعتبار هذه أقوى الحالات يا دكتور، هذه حالة قوية ما نتردد. طيب. طبعا قد يقال هذا شيء مهم دكتور، وهذا حجة لابن حزم، سيقول لنا ارحمونا بحق الله، بالله عليكم فرقوا بين ما حرمه الله بنصه وأنتم تعللون للتحريم بأنه جاء من باب سد الذريعة، هذا لا بأس يمكن أن يقبل، وبين ما أحله الله فصرتم أنتم إلى تحريمه بقاعدة سد الذريعة. انتبه، هذا شيء مهم، لأنه هذه محرمات بالنص، الزنا والإسكار والربا إلى آخره. لكن في المقابل يا دكتور، مثلا لدينا زراعة العنب قد تفضي، طبعا مباحة أليس كذلك، ككل الزراعات الأشياء المباحة، العنب مباح، لكن الحشيش وكذا كذا محرم مثلا، لكن العنب مباح، فهذه ذريعة إلى مباح وقد تفضي إلى مفسدة، وهي ماذا؟ اتخاذ عصير العنب خمورا، ليس بالضرورة أن تفضي إلى هذه المفسدة، وليس هذا أكثر الأحوال، وليس هذا أكثر، لا، في عموم الحال ليس أكثر الأحوال، فهذا نوع آخر، هذا قسم آخر. لدينا مثلا دكتور مثلا ذريعة في شيء حلال ويقصد به التوصل بهذه الذريعة إلى حرام. البيع حلال أو حرام؟ أحل الله البيع، جميل. لكن أنت إيه؟ تأتي تبيع بطريقة معينة لكي تستحل الربا. بيع الأجال، بيع الأجال اختص بها مالك، يقال 1000 مسألة. تخيل شيء معقد جدا، يمكن 1000 مسألة. 1000 مسألة بيع الأجال كما قال القرافي اختص بها مالك. لكن لو أخذنا مسألة مشهور جدا جدا لورود إيه النهي عنها في حديث أبي داود وغيره، إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أذناب الآخرين. العينة ما هي العينة؟ أبيعك شيئا ب10 دراهم نقول، أو ب10 ريالات إلى أجل. بمعنى إيه؟ يعني بيع مؤجل. كيف مؤجل؟ إنه بعد شهر تعطيني إيه الثمن، خذ أنت إيه البدل الآن، خذ هذا الشيء وبعد شهر أعطيني 10 ريالات ثم أشتريه منك الآن. ها مباشرة أقول لك طب بيعني أنت إياه ب5، فأنت توافق فأعطيك 5 ريالات ويبقى لي عليك كم؟ 5 بعد شهر ربا، أليس كذلك؟ هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، وهو صورة من عشرات الصور كما قلت لك في 1000 مسألة في بيوع الأجال. وطبعا تنتظمها 12 صورة رئيسة، وفي وقت كان فصلنا للناس 12 صورة تماما، يعني من حاصل ضرب 3 في 4. المهم بيوع الأجال، بيوع الأجال هذا أيضا نوع، هذا إيه نوع. في عندنا كمان إيه نوع ثالث أو رابع، رابع الآن إيه هو؟ ذريعة إلى أمر فيه مصلحة وقد تنتج عنه مفسدة، يتضمن مفسدة بطريقة ما، لكن المصلحة أرجح من المفسدة، فيبيحه الشارع كالنظر إلى المرأة، إلى وجهها يعني وكفيها المخطوبة، في مفسدة أن يقع شيء آخر بهذه النظرة، أليس كذلك؟ وهذه مش نظرة بريئة طبعا، هو بيتزوج يعني نظرة فيها معنى أكيد النظرة طبعا الشرعية زواج هذا، ولكن إيه مصلحة إيه إباحة النظر إلى المخطوبة أكبر من إيه من هذه المفسدة المتوقعة. هذا كله تقسيمات يا دكتور باعتبار. الآن نأتي للتقسيم الثاني باعتبار الآخر، درجة الإفضاء، وهذه مهمة جدا. هذه التقسيمات لابن القيم الأربعة الأولى، عندنا 4 أخرى للإمام إيه الشاطبي رحمة الله عليه ولغيره. الدرجة الأولى إفضاء الذريعة إلى إيه المتذرع إليه، يعني القصد، عندك الوسيلة للذريعة وعندك القصد أو المقصد قطعي، كما ذكرنا مثلا الزنا اختلاط أنساب، الخمر، الخمر إسكار قطعي، ما في كلام. 2 عكس القطعي عندنا شيء بيكون إيه ظنيا ضعيف جدا، يعني إيه بالظن ممكن إيه يفضي إليه وليس إيه بالقطع، هذا لا يعتبر يا دكتور. مثل إيه؟ مثل أنه مثلا تسير السفن في البحر هذا قد يكون ذريعة إيه لغرقها ويموت الناس، نادر جدا جدا هذا هذا أمر مضمون ونادر ما بصل إيه يعني أنه، وكذلك السيارات وكذلك الطائرات، أو واحد قتل واحد بسكين هل تمنع السكاكين من البلد مثلا؟ أي مثلا. نعم. في عندنا بعد ذلك دكتور إيه اللي قلنا إيه القطعي، وفي عندنا ومثل من القطعي طبعا من القطعي اللي هو حفر البئر في طريق الناس في الليل أو أمام إيه يعني باب الدار تماما مباشرة، تفتح الباب تقع في البئر محرم. عكسه النادر تحفر بئرا في أرض زراعية لك ومحوطة، في بستان محوط عنده سور وبستان بئر مثل كل البساتين، نادر جدا أن يقع فيه أحد، والناس معتادة أن إيه البساتين فيها إيه الآبار، لكن ممكن يقع، ويقع أحيانا ابن صاحب المكان ولا مش صحيح يعني قصص كثير، لكن هذا يبقى إيه نادرا. إذا في عنا إيه النادر، في عنا الآن إيه يا دكتور الكثير، ليس غالبا ولا نادرا لكن يقع كثيرا، إيش حكمه؟ قال لك من هذا مثلا من هذا اللي يقع إيه كثيرا وليس غالبا وليس نادرا بيوع الأجال، وهذا وقع فيه الخلاف، بيوع الأجال لأنه قد يجر إلى إيه الربا، وقد لا يكون مقصودا به ذلك، قد لا يكون، لكن كثيرا يحقق هذا. ولذلك دكتور الإمام القرافي لما تكلم عن مواقف العلماء من سد الذريعة قال باب لم يختلفوا فيه لا أبو حنيفة ولا الشافعي، كلهم اتفقوا فيه، وهو ماذا؟ طيب إذا كان إفضاء الذريعة إلى المقصد قطعي بشكل إذا قطعي. كان قطعيا كما قلنا يجب أن يحرم هذا الشيء، يجب إيه مثل الزنا والخمر، ما في كلام، هذا محرم بنص كتاب الله، وفي أشياء مثله في أشياء مثله. طيب في الآن إيه إذا كان الإفضاء ضعيفا جدا ليس قطعيا ضعيف، هذا ينبغي أن نتحاشاه ولا نقول به. وفي مرة أخرى مثل بيوع الآجال هذا الذي اختلفوا فيه، فحرمه مالك وأباحه الشافعي، الشافعي أخذ صورة البيع ومالك أخذ إيه؟ المآل، ممكن هذا يؤدي إلى الربا، فحرمه مالك والشافعي. عشان هيك داود بن علي الظاهري مؤسس مذهب الظاهري يا دكتور هو كان شافعيا، يعني مذهب الشافعي فيه ظاهرية على فكرة طبعا، عكس المذهب المالكي، المذهب المالكي فيه مقاصدية معروف، ولذلك أساتيذ المقاصد عبر التاريخ هم الملكية أكبر شيء. الآن نريد أن يا دكتور أعتقد من الخير يعني أن نضرب مثالا من حياة الناس الآن قولي طبق هذا. لا دكتور قبلها أنا أريد رأي الدكتور عدنان إبراهيم في مسألة سد الذرائع، وهل قيادة المرأة للسيارة هذا الملف الشائك هل هو أخذ من باب سد الذرائع؟ طبعا بلا شك، يعني كل من تابع هذا الملف وطلعه، قيادة تحريم في المملكة السعودية، تحريم قيادة المرأة للسيارات الحجة الرئيسة فيه سد الذرائع. طبعا قد يسأل غير سعودي يقول سد الذرائع إلى ماذا؟ فهم تقريبا يذكرون إيه يعني إيه أشياء كثيرة، مفاسد كثيرة، في رأسها ثلاث مفاسد رئيسة. واحد، قال لك ذريعة الخروج من البيت، والمسلمة مأمورة إيه بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكن، ولا صحيح؟ وفي الحقيقة نساء النبي مخاطبات بهذه الآية، مش عموم نساء المؤمنات، وإلا نساء المؤمنات كانوا يخرجن إلى الصلاة وإلى الجهاد حتى أشياء، وحتى أمة المؤمنين ما علينا. هذا أولا. اثنين، قال لك إيه ذريعة إلى تضييع البيت وأهله، إن كانت بالذات إيه يعني أما أو زوجة تضيع زوجها وأولادها وكذا كذا، وهذا أيضا ليس إيه بالضرورة، ويجاب عنه إيه بوجوه كثيرة، أليس كذلك؟ يعني أبسطها وأسهلها، طيب هل تبيحون لها أن تخرج في الأوقات التي يكون فيها زوجها وأولادها في المدارس والجامعات والعمل مثلا، وتكون خالية 6-7 ساعات، تخرج تسوق السيارة إيه تتبضع تتسوق ترجع مثلا، أو هي مدرسة تروح تدرس 4 ساعات وترجع أيضا، هل تبيحون؟ على كل حال. والذريعة الثالثة التعرض للفساق والمنافقين والمشاكسين، يتعرضون لها وقد يعتدون عليها وقد يتحرشون بها، يعني لأنها امرأة في سيارة. الآن السؤال بالله يا دكتور، هل إفضاء هذه الذريعة وهي قيادة المرأة للسيارة إلى هذه المفاسد المذكورة الثلاث وربما أيضا غيرها كثير، هل هو قطعي؟ لا ظني، أو ضعيف. هل ترى ضعيف جدا يا دكتور؟ هذا ضعيف جدا. طبعا الأول مردود علي أنه هذا ليس خطابا لعموم النساء المسلمات، والثاني والثالث كما قلنا مردود عليه بسهولة، يعني وبعدين كم يعني يبلغ تحرش هؤلاء الفساق، وبعدين لو افترضنا أن الفساق يفعلون هذا هل نمنع النساء من الاعتمار ومن الحج أيضا ومن الخروج في حوائجهن ومن التسوق العادي من كل شيء، يعني نمنعهن أيضا؟ لأنه إيش الفرق بين بالعكس أنا أرى أن المرأة حين تخرج في سيارتها تكون أبعد من التحرش مما مما لو خرجت تمشي وتسعى على قدميها مثلا، أو مع سائق أو مع سائق. هذا أنا بالنسبة لي لا، لم أستسغ هذا يوما يا دكتور. أنا أستغرب كيف يمكن أن نسمح لسائق أجنبي حقيقة أجنبي من كل جهة يعني أن يسوق في نسائنا وبناتنا. أنا شخصيا يعني أستغرب، وفي خلوة يعني في نوع من الخلوة أصلا. الدكتور الحديث لا يمل، بقي وقت التغريد انتهى الوقت، لكن انتهى الوقت، أجهزنا على الموضوع، أجهزنا عجيب، بقي فيه الكثير. على كل حال خلينا نقول في سد الذرائع، لا تتذرعوا بسد الذرائع لتسدوا علينا مسام الحياة. جميل، لا تتذرعوا بسد الذرائع، بسد الذرائع لتسدوا علينا مسام الحياة، مسام الحياة. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله في علمك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم، صحوتنا بالتأكيد مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.